عن الضمة، يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. تقول مثلا ها وبالآخرة هم يوقنون. شهد القرآنية كثيرة، بس احنا هذه الشهد القرآنية احنا نحاول نعطيها للإخوة أسئلة عشان نرى هل الإخوة بقى حقا في القرآن يستطيعون فهم هذا أم لا. هو هذا الذي بقى أفعله ها؟ ما هذا هو، هذا هو، احنا بنفعل ذلك. لكن الآن احنا ايش بنفعل؟ بنبدي أولا المسألة حتى يستطيع الأخ انه يركز، وبعدين إن شاء الله في الأمثلة مع حلها هتكون أقوى عندي. الآن إذا نقول الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نيابة عن الضم. تقول مثلا التلاميذ يكتبون الدرس، التلاميذ يكتبون الدرس، التلاميذ مبتدأ صحيح ولا لا؟ التلاميذ مبتدأ، يكتبون مبتدأ مرفوع علامة رفعه. اسبر. التلاميذ مبتدأ ايش طيب؟ هات انت اللي جبته لنفسك. التلاميذ ايش مبتدأ؟ ايش مبتدأ بس كده؟ اهل النحو يقولون مبتدأ مرفوع. ايش بقى اللي رفعه؟ مين فين العامل اللي اتعامل معاه بقى؟ مين العامل المؤثر؟ مش المبتدأ دائما مرفوع؟ انت هتجيبها لي هي اسطمبه، هي اسطمبه. لا لا دعك من هذا، استر بقى ما الراجل اتى بها، احنا كنا عايزين ناتي بها. جيد خلاص، اللي رفعه الابتداء. طيب جيد، مرفوع علامة رفعي؟ الضمة الظاهرة. ليش؟ ليش الضمة الظاهرة؟ لا لا قل له انه جمع. ايش؟ جمع تكسير. مش احنا قلنا احفظ الثلاثة، الرفع الضمة علامة رفع الايه؟ لثلاثة، اسم المفرد والجمع التكسير وايش؟ وجمع المؤنث السالم. أحسنت. التلاميذ مبتدأ مرفوع بالابتداء. طيب يكتبون هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو. الواو ها فاعل صحيح ولا لا؟ والجملة من الفعل والفاعل والمفعول، لأن يكتبون الدرس فعل وفاعل ومفعول. يكتبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو هذا الضمير فاعل. طيب والدرس مفعول به، والجملة من فعل وفاعل ومفعول في محل رفع خبر للتلاميذ للمبتدأ. دعنا من الإعراب المتقدم ده حتى لا نتعبكم، خلينا في الإعراب الذي نريده. يكتبون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضم، نيابة عن الضم. يبقى إذن علمنا الرفع وعلاماته الأصلية وعلاماته الفرعية. هنا عندنا المصنف بيقول لا دي الإعراب هنا إعراب بالحركات وإعراب بالحروف، ثم أتى الإعراب بالحذف. حتى إذا ضربنا الأمثلة الإخوة تمشي معنا. صدقوني العلم فقط بعد النظر ضربة وممارسة. كان بعض مشايخنا اللي نتعلم عليهم اللغة أو نستقي منهم بعض العلوم كان يقول أنت تريد تتقن، ما تقول لي أن أنا أتقنت دخلت في بحور الألفية وغير الألفية وطلعت ونزلت كل هذا. أنا أعرف أخا كريما كان يعمل معي في مكتب تحقيق الكتب في دار الفتح تصريحا، وكان يحفظ الألفية، لكن كلما كان تطبيق العملي أو يقرأ يلحن حقا، وهو يحفظ الألفية بالسبحة صباحا 10 مرات، مساء 10 مرات، والله الذي لا إله إلا هو، يعني رجل حافظ. فهي المسألة كلها ضربة وممارسة لإتقان العلم، هذا أهم شيء في أي علم أيا كان، لابد من ضربة وممارسة. إذن علامات الرفع قد انتهينا منها الأصلية والفرعية، فأنت تدرب كل ما يأتيك مثل اكتبه وانسج على هذا المنوال، اذهب إلى البيت. يعني أنا في تعليم المواريث كنت حتى ما قرأتهاش على شيخ في أول الدراسة، والمفروض المواريث هذه لابد أن طالب العلم يتقنها على شيخ، لأن لها ضوابط وأصول معينة لابد يسير خلفها. لكن هو الإشكال قلت أنا أخذ الكتاب وأخذ الضوابط الأصلية التي يفعلها وآتي بالمسألة وأمشي في المسألة دي، بعد ما أحفظ الضابط اللي أتى بها في المسألة أنا أنتج مسائل على منوالها وأحلها وأذهب إلى كتاب. كان معايا كتاب ربنا رزقني بكتاب في الجامعة للإخوة، كتاب كله مسائل، فأشوف هذه المسائل وأبدأ أحل فيها. أنت لو أنتجت هذه المسائل وتدربت عليها تتقن الباب. أنت ترى الآن في أي الفضائيات المذيعة ولا المذيع